فلا أمان من الظم يموت تألما ويشكي الحال. وبعدك عم أسير صغار مع الأغلال مع الأغلال. بالدماء الجارية بالدماء الجاريات بالدماء الجارية يا أبا الفاضل يا أبا الفاضل ترتقي نحو العلا. صغار عريج لخيمة الكافة قولوا له ذاب الحشا من عطش قاتل. قولوا الرضيع يشتكي ودمعه هامل. وأنصتوا صدوركم بكفه الراحة لم الصغار عريج لخيمة الكافة قولوا له ذاب الحشا من عطش قاتل. قولوا الرضيع يشتكي ودمعه هامل. وألصقوا صدوركم بكفه الراحة قولوا له سكينة تألم محزونة تنتخي يا عمي. يقولوا له سكينة سكينة تألم محزونة وتنتخي يا عمي. قولوا له سكينة تألم محزونة وتنتخي يا عمي. قلوب تنفطر دموع تزجر إلى الأطفال. وجيش سيعتدي ولولاك سيدي فلا أمان. وطفل من الظم يموت تألم ويشكي الحال. وبعدك عم تسير صغار مع الأغلال مع الأغلال. تفطر دموع تفجر إلى الأطفال. وجيش سيعتدي ولولاك سيدي فلا أمان فلا أمان. من الظم دموع تألما ويشكي الحال. بعدك عم تسير صغار مع الأغلال مع الأغلال. إلى الأطفال. وجيش سيعتدي ولولاك سيدي فلا أمان فلا أمان. وطفل من الظم يموت تألما ويشكي الحال. وبعدك عم تسير صغار مع الأغلال. يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا. يا أبا الفاضل ترتقي بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات. بالدماء الجاريات يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات شد السقاء ماضيا بصرخة حمراء إذا رموسيها ما هم تصيح يا زهراء شد السقاء ماضيا شد السقاء ماضيا بصرخة حمراء إذا رموسيها ما هم يصيح يا زهراء الوس يوفى زائرا وأشعل الصحراء أنا الحسيني الذي سأهزم الأعداء سأهزم الأعداء شد السقاء ماضيا شد السقاء ماضيا بصرخة حمراء إذا رموسيها ما هو يصيح يا زهراء الوس يوفى زائرا وأشعل الصحراء أنا الحسيني الذي سأهزم الأعداء سأهزم الأعداء يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات بالدماء وين شيئا للعلم وين وين شيئا للعلم وين خويا يا حسين خويا وين وين وين شيئا للعلم وين وين شيئا للعلم سور العشيرة مع الغيرة وين درب خني أشوف وين درب خني أخويا أشوف اللي جا وين وقع سور العشيرة مع الغيرة وين درب خني أخويا أشوف خني أشوف خني أشوف ولو نظرة أخيرة والله حيرة يمكن عذر حيوة قدر ظروفا يمكن عذر حيوة قدر ظروفا جثت وين يا خويا خني أضاها أمد جروحا خني أوصل يما الحسين من قبل لا تروح روحا من قبل لا تروح روحا وين عباس البطل وين وين عباس البطل وين خويا يا حسين خويا قلب يا قدر خيك تركت شلون عفت من حني ضغرك وجهك شاحب اللون يا وضع النظر يا خويا وضعت قلبي فتى انفطر قلبي واشوف احبابي يقضون خويا قلب يا قدر خيك تركت شلون عفته من حني ظهرك وجهك شرح باللون يا وضع على النظر يا خويا وضعته قلبي فته انفطر قلبي واشوف احبابي مقدر بهالساعة عايين مركز العالم باس غالي خويا محلى الراية لمن ترتفع تزيد باضي ولا تلمع وين ولا تلمع وين خويا يا حسين خويا يا حسين والشيء للعلم افلح من يصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تكبير الله أكبر الله بالدماء الجاري يا أبا الفاضل يا أبا الفاضل ترتقي نحو العلا بالدماء الجاري شد السقاء ماضيا بصرخة حمراء إذا رموسها ما تصيح يا زهرة الوسيوف زائرا وأشعل الصحراء أنا الحسيني الذي سأهزم الأعداء شد السقاء ماضيا بصرخة حمراء إذا رموسها ما يصيح يا زهرة الوسيوف زائرا وأشعل الصحراء أنا الحسيني الذي سأهزم الأعداء ونحره توعد الظالم أنا الفداء إلى بني هاشم ونحره توعد الظالم أنا الفداء إلى بني هاشم إلى بني هاشم ونحره توعد الظالم أنا الفداء إلى بني هاشم أنا الفداء ونحره توعد الظالم أنا الفداء إلى بني هاشم إلى بني هاشم جبين به القسم ولا يرهب الصنم ولا الأرجاس ولن أرتضي يزيد ولا عيشة العبيد وذل الناس على نهج حيدر دمائي مفجرة شديد الباب شديد الباب أنا صرخة الغريب أنا شبل حيدري أنا العباس أنا جبين به القسم ولا يرهب الصنم ولا الأرجاس ولا الأرجاس فلن أرتضي يزيد ولا عيشة العبد وذل الناس وذل على نهج حيدر دمائي مفجر على نهج حيدر دمائي مفجر شديد الباب شديد الباب أنا صرخة الغريب أنا شبل حيدر أنا العباس جبين به القسم ولا يرهب الصنم ولا الأرجاس أرتضي يزيد ولا عيشة العبيد ولن أرتضي يزيد ولا عيشة العبيد وذل الناس وذل على نهج حيدر دمائي مفجر على نهج حيدر دمائي مفجر شديد الباب أنا صرخة الغريب أنا شبل حيدر أنا العباس أنا يا أبا الفاضل ترتقي نحو العلا يا أبا الفاضل ترتقي نحو الول بالدماء بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات يا أبا يا أبا الفاضل ترتقي نحو العلا يا أبا الفاضل نحو العلا بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات يا أبا يا أبا البل نرتقي نحو العلا أتعبأ القربة من ماء وكم يا أبرى لم يرتوي من قطرات وغادر النهر خلف النخيل جهز سيوفهم غادرة وقطعوا يمينه وقطعوا اليسرى قد عبأ القربة من ماء وكم يا أبرى يرتوي من قطرة وغادر النهر خلف النخيل جهز سيوفهم غادر قطعوا يمينه وقطعوا اليسرى سهامهم قد حاصرت قلب سهم أتى ومزق القرب سهامهم قد حاصرت قلب سهم أتى ومزق القرب سهامه قد حاصرت قلب سهم أتى ومزق القرب أتى سهم حرمل رمى عين العائلة ولم يرحل شيطان بالعمل رمى الرأس فالجسد بقى في الدم بقى في الدم رأى دمه الحسن يسيل من الجبين على المبسر على المبسر وضجت صغارنا وضجت نساؤنا لفاقد العام لفاقد حرمل أتى سهم حرمل رمى عين العائلة ولم يرحل وشيطان بالعمل رمى الرأس فالجسد بقى في الدار دمه الحسن يسيل من الجد على المبسايا فضجت صغارنا وضجت نساؤنا لفاقد العام أتى سهم حرملة رمى عين العائلة أتى سهم حرملة رمى عين العائلة ولم يرحل وشيطان بالعمل رمى الرأس فالجسد بقى في الدار رأى دمه الحسن يسيل من الجلد على المبسى فضجت صغارنا وضجت نساؤنا لفاقد العين أتى سهم حرمل رمى عين العائلة ولم يرحل شيطان بالعمل رمى الرأس فالجسد بقى في الدار رأى دمه الحسن يسيل من الجبين على المبسات فضجت صغارنا وضجت نساؤنا لفاقد العام يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا صوتك الله يخليك ترتقي نحو العلا بالدماء الجارياتي بالدماء الجارياتي بالدماء الجارياتي بالدماء الجارياتي يا أبا الفاضل يا أبا الفاضل ترتقي والله يعود ان شاء الله بالدماء الجاريات يا ابا الفاضل يا ابا الفاضل يبقى ثورات تحطم الأصنام في كفه سيف الهدى وراية الإسلام عباس يبقى فكرة نوراء في الأعلى يطهر الدرب الذي يغرق في الآثار عباس يبقى ثورة تحطم الأصنام بكفه سيف الهدى وراية الإسلام عباس يبقى فكرة نوراء في الأعلى عباس يبقى فكرة نوراء في الأعلى يطهر الدرب الذي يغرق في الآثار عباس يبقى ثورة تحطم الأصنام بكفه سيف الهدى وراية الإسلام عباس يبقى فكرة نوراء في الأعوام يطهر الدرب الذي يغرق في الآثار فهو الذي يرتل القرآن فهو الذي وقد بقى يضيء للإنسان وقد بقى فهو الذي يرتل القرآن وقد بقى فهو الذي يرتل القرآن وقد بقى يضيء للإنسان وقد بقى فهو الذي يرتل القرآن

تتقي نحو العلا يا أبا الفضل نحو العلا بالدماء الجاريات بالدماء الجاريات يا أبا يا أبا الفضل مزقوف يا أبو الفضل يا ضي عيوني نايم يا خويا بالثرى وتسمع ونيني آية اللي ذكرر حط إيده بدنيني مزقوم خويا أبو الفضل يا ضي عيوني نايم يا خويا بالثرى وتسمع ونيني آية اللي ذكرر حط إيده بدنيني والله عجب ترضى لزينب يسلبوني راح الخدر طاح راح الخدر طاح خويا بطيحتاي راح الخدر طاح خويا بطيحتاي راح الخدر طاح خويا بطيحتاي راح الخدر طاح ما تقول خويا والفضل يا ضيع عيوني نايم يا خويا بالثرى وتسمع ونيني آية اللي تكرر حط ايده بدني والله عجب ترضى لزينب يسلبوني والله عجب ترضى لزينب يسلبوني نادى يا زينب لو تجيني وتنظريني وبحالتي آية المصولة بتعذريني سهمي يا خي ما نزعت في عيوني سهمي يا خي ما نزعت قطعوا يا زينب يسرجوا يا يمنيتي قطعوا يا زينب يسرجوا يا يمنيتي وانت تنادين قوم برايتك وانت تنادين قوم برايتك وانت تنادين قوم برايتك طاح شيال اللواء طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة طاح شيال اللواء ونريد الشيالة أفلح من يصلي على محمد وآل محمد يا أبا الفضل بس يبقى ثورة تحطم الأسنان في كفه سيف الهدى وراية الإسلام بس يبقى فكرة نوراء في الأعوام يطهر الدرب الذي يغرق في الآثام بس يبقى ثورة تحطم الأسنان كفه سيف الهدى وراية الإسلام عباس يبقى فكرة نوراء في الأعوام يطهر الدرب الذي يغرق في الآثام فهو الذي يردد القرآن وقد بقى يضيء للإنسان فهو الذي يردد وقد بقى يضيء للإنسان فهو الذي يردد القرآن وقد بقى يضيء للإنسان تربى على الوفا تربى على العطا من الكرام يا روح المجاهد مطيعا لقائد بدرب الدار ولبيك يا حسين لقد خط في الجبين هي اليسرى وتم من الجسد هو الوحي والمدد إلى الأحرار إلى الأحرار تربى على الوفا تربى على العطاء من الكرار يا روح المجاهد مطيعا لقائد بدرب الدار ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك اسمع تربى على الوفا تربى على العطاء من الكرام تربى على الوفا تربى على العطاء من الكرام يا روح المجاهد مطيعا لقائد بدرب الثار ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين روح المجاهد مطيعا لعقائد بدرب الثار ولبيك يا حسين لقد خط في الجبل هي الإسراء ودم من الجسد هو الوحي والمدد إلى الأحرار إلى تربى على الوفا تربى على العطاء من الكرار يا روح المجاهد مطيعا لقائد بدرب الثار ولبيك يا حسين لقد خط في الجبين هي اليسرى ودم من الجسد هو الوحي والمدد إلى الأحرار ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا حسين ولبيك يا تربى على الوفا تربى على العطاء من الكرار يا روح المجاهد مطيعا لقائد بدرب الثار ولبيك يا حسين لقد خط في الجبين هي الإصرار ودم من الجسد هو الوحي والمدد إلى الأحرار يا أبا الفضل ترتقي نحو العلا بالدماء الجاريات الشاي البرق حسين متعني للمال عندك عطاش يومين تمت يا حمال الشاي البرق حسين متعني للمال عندك عطاش يومين تمت يا حمال خد نظرة من صوب أطفالك تلوب نظرة من صوب أطفالك تلوب شايف صغارك بالعين والعطش شواب شايف صغارك بالعين والعطش شواب بس ساعة نصبر والبيت لهم نوجات خد جودك وروح لهم في دروب خد جودك وروح لهم في دروب يا راعي الرايا والجود كافلها عباس يدرونك الناس كافلها عباس يدرون كافلها كافلها عباس يا الشاي برق حسين متعني للماء عندك عطش يومين تمت يا حمام يا الشاي برق حسين متعني للماء عندك عطش يومين تمت يا حمام خد نظرة من صوب أطفالك تلوب شايف صغارك بالعين والعطش جواب بس ساعة نصبر والبين لهم ناوي يدرونك الناس كافلها عباس يا شاي البرق حسين متعني للماء عندك عطش يومين تمت يا حمام يا شاي البرق حسين متعني للماء عندك عطش يومين تمت يا حمام خد نظرة من صوب أطفالك تلوب خد نظرة من صوب أطفالك تلوب شايف صغارك بالعين والعطش شواب الساعة نصبر والبيت هم ناوي يدرونك الناس كافلها عباس يا شاي البرق حسين متعني للماء عندك عطش يومين تمت يا حمام صغارك بالعين والعطش شواي بس ساعة نحضر والبيت لهم نوجات يا راعي الرايا والجود كافلها عباس يدرونك الناس كافلها مدقوب خويا والفضل يا ضيع عيوني نايم يا خويا تسمع ونيني عين اللي تكرر حط ايده بداني والله عجب ترضى لزين يسلبوني والله عجب ما تقول خويا ابو الفضل يا ضيع عيوني نايم يا خويا بالثرى تسمع ونيني عين اللي تكرر حط ايده بداني ترضى لزينب يسلبوني والله عجب ترضى لزينب يسلبوني طاح الخدر طاح خويا بطيحتك طاح الخدر طاح خويا بطيحتك طاح الخدر طاح خويا بطيحتك طاح الخدر طاح خويا بطيحتك نادى يا زينب زينب لو تجي لو تنظريني وبحالتي آية المصولة بتعذريني نادى يا زينب لو تجي لو تنظريني وبحالتي آية المصولة بتعذريني سهمي يا خي ما نزعت في عيوني سهمي يا خي ما نزعت في عيوني قطعوا يا زينب يسرجوا يا يمنيتي قطعوا يا زينب يسرجوا يا يمنيتي وانت تنادين قومي برايتك وانت تنادين قومي برايتك وانت تنادين قومي برايتك مدقوا خويا ابو الفضل يا ضيع عيوني مدقوا خويا ابو الفضل يا ضيع عيوني نايم يا خويا بالثرى وتسمع ونيني نايم يا خويا ابو الفضل تسمع ونيني آي اللي بالكرر حط ايده بدني والله عجب ترضى لزينب يسلبوني والله عجب ترضى لزينب يسلبوني طاح الخدر طاح خويا بطيحتك طاح الخدر طاح خويا بطيحتك طاح الخدر طاح